ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي ألا أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد وكذلك يفعلون وكذلك يفعلون قالت يا أيها الملأ أفتوني أمري أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمد دونني بمال قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما تفرحون ارجع إليهم ارجع إليهم فلنا لنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أي وإني عليه لقوي أمين. قال عفريت من الجن أنا قبل أن تقوم من مقامك. وإني عليه لقوي لا يهتدون. أهكذا عرشك قالت كأنه وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل ادخل الصرح قيل لا ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قيل لها ادخل الصرح قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من وأسلمت مع سليمان.